أيها الإخوة، من منا يحب أن يوصف بالجهل؟ طبعاً لا أحد، لكن الذي يعلم ولا يعمل هو أجهل الجهلاء. يا أيها الذين آمنوا لم تقولون ما لا تعملون؟ كبر مقتاً عند الله أن تقولوا ما لا تعلمون. الفرار إلى الله فرار من الجهل بكل أنواعه إلى العلم بكل آفاقه. أي علم هذا؟ العلم الذي يستنير به قلبك حتى يتوهج. دع عنك سوف، هلك المسوفون. دع عنك لعل، دع عنك ربما، دع عنك أخوات هذه الكلمات. اذبح عجل التسويف وطول الأمل بسيف العزم والتشمير والمبادرة، وارحل طلباً لما عند الله تعالى، فما عند الله خير وأبقى وأحلى وأرقى. اعلم أنك ابن يومك، ولك الساعة التي أنت فيها. ما مضى فات، والمؤمل غيب، ولك الساعة التي أنت فيها. ما مضى لا جدوى من الحديث عنه، مضى ولن يعود. والمستقبل لا تملكه، من منا يملك أن يضمن بقاءه لساعة قادمة؟ ما مضى فات، والمؤمل غيب، ولك الساعة التي أنت فيها. أنت بين يوم مفقود هو الماضي، ويوم مشهود هو الحاضر، ويوم مورود هو الموت، ويوم موعود هو يوم القيامة، ويوم ممدود إما في جنة يدوم نعيمها أو في نار لا ينفد عذابها. أخطر هذه الأيام الخمسة اليوم المشهود، لك الساعة التي أنت فيها. لا تقل سوف أفعل هذا غداً، هلك المسوفون. الليل والنهار يعملان فيك. لو أن كل واحد منا نظر إلى صورة قبل 20 عاماً في فرق واضح جداً. هذا من فعل الليل والنهار، هذا أثر مضي الزمن، هذا أثر العمر. فالزمن هو البعد الرابع للأشياء، لكل شيء طول وعرض وارتفاع، وبعد رابع هو الزمن. الليل والنهار يعملان فيك فاعمل فيهما. قرر، اتخذ هذا القرار الخطير أن تفر إلى الله كما يطالبك الله بهذا القرار، ففر إلى الله عاجلاً لا آجلاً، أمر صريح. فلماذا يراوغ الإنسان؟ اعرف الطريق وقد بانت لك آماده، وشمر للسير وقد لاحت لك معالمه، وقرر السفر ما دامت أنفاسك تتردد في صدرك، فلعلك تجد نفسك غداً محمولاً على الأعناق لتوضع في حفرة ضيقة تنقلب على صاحبها إن كان غافلاً نيراناً محرقة. القبر روضة من رياض الجنة أو حفرة من حفر النيران. لئلا يقول الإنسان يا ليتني قدمت لحياتي، يا ليتني اتخذت مع الرسول سبيلا، يا خيبة العمر الذي يقضيه الإنسان في جهل وحمق وتنعم وغفلة عن الله عز وجل. ففر إلى الله، ينبغي أن تفر من جهة إلى جهة، من الجهل إلى العلم، من الشقاء إلى السعادة، من المعصية إلى الطاعة، لتكن هذه الآية شعارنا: ففروا إلى الله. دع هذه الآية، دعها تحتل أكبر مساحة من قلبك ومن عقلك، ثم انظر ماذا تصنع فيك ولك. الفرار إلى الله حقاً يقذفك مباشرة إلى السماء، لتحيا في جنات القرب الحافلة بكل بهجة ونعيم. وأنا في كل درس أدعو وأقول: اللهم أخرجنا من ظلمات الجهل والوهم إلى أنوار المعرفة والعلم، ومن وحول الشهوات إلى جنات القربات. يعني ينبغي أن نفر من الوهم والجهل إلى المعرفة والعلم، ومن وحول الشهوات إلى جنات القربات. كلما صح لك هذا الفرار تذوقت ألواناً من أسرار العبادات، تجعل قلبك يهتز وروحك تنتشي وعقلك يهدأ وعينك تقر ونفسك تطمئن. والله الذي لا إله إلا هو، في بقلب المؤمن من السعادة ما لو وزع على أهل بلد لكفاهم، في بقلب المؤمن من الأمن ما لو وزع على أهل بلد لكفاهم. الإيمان مرتبة عالية جداً، مرتبة علمية، مرتبة أخلاقية، مرتبة جمالية. أنت حينما تفر إلى الله تجد نفسك في يسر وراحة وطمأنينة وسعادة وقرب وأمل وتفاؤل وإشراق تستعلي به على كل زخارف الدنيا. فلما نسوا ما ذكروا به فتحنا عليهم أبواب كل شيء حتى إذا فرحوا بما أوتوا أخذناهم بغتة. تسمو فوق كل فخاخ الشيطان التي يحرص على أن يسوقها بين يديك وعلى عينيك ليفتنك بها. حقيقة الفرار إلى الله أن تشحن قلبك بالنور، أن يمتلئ القلب بالنور حتى يصبح كالكوكب الدري يوقد من شجرة مباركة. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وآمنوا برسوله يؤتكم كفلين من رحمته ويجعل لكم نوراً تمشون به. قلب المؤمن الصادق مستنير، يرى الحق حقاً والباطل باطلاً. رباه ما لي أدمع لا تشرق والفكر في أهوائه متعلق والقلب يخفق بالذنوب وإنني يا سيدي من خفقه أتمنى.